ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد اللهم صل على الحبيب محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد مكاييل البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، فمنذ أيام في دولة هولندا يعني أتى واحد عضو من أعضاء البرلمان الهولندي وأعلن عن مسابقة لرسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هم مالهم بالنبي محمد؟ هي دي قصة تحتاج إن احنا نتدبر ونتفكر. وأعلن عن مسابقة لرسم كاريكاتيري للنبي عليه الصلاة والسلام، والمسابقة دي على مستوى العالم كله، يعني مسابقة عالمية جايزتها 5000 يورو، المتبرع بيها مجهول الهوية ورفض الإعلان عن اسمه. لجنة التحكيم رسام كاريكاتير أمريكي. مكان المسابقة ومكان الرسومات والإعلان عنها البرلمان الهولندي. ذلك الرجل أعلن عن المسابقة وبدأت يعني تأتي إليه من العالم الرسومات من يعني من يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، ووصلت أكثر من 100 رسم. خد يعني تصريح من هناك واعترض المسلمين هناك كلهم، قالوا إيه؟ سواء البرلمان الهولندي أو الحكومة، وهو إحنا لا نملك شيء أمام حرية التعبير. هو ده حرية التعبير؟ هو هذا الأمر حرية التعبير أن يسأل حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام؟ إنهم لا يعرفون من هو محمد ومن هو محمد في قلوب المسلمين، ولكن من المسؤول عن هذا؟ أيام وبدأ رد فعل من المسلمين، فبدأ التراجع وقال ذلك الرجل خلاص أنا هأجل المسابقة لمدة شهور، مش هلغي زي ما اتقال في كثير من وسائل الإعلام إلغاء المسابقة. هو ما ألغاهاش، هو قرر تأجلها لمدة شهور. وهنا رد الفعل هدي، والناس اللي كانت زعلانة في أجحاء العالم الإسلامي والناس اللي كانت غضبانة من الناس اللي عرفت أن الموضوع عمره كله أيام قليلة جدا، الناس كلها هدت والموضوع راح وخلاص. يعني أعلنوا عن المسابقة، بدأ المسلمين يغضبوا، وإزاي تعملوا كده مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد كده قررنا تأجيل المسابقة. خلاص يا عم اتلغت، خلاص بقى كل واحد يروح عند بيته، خلاص بقى واللي كان زعلان ما يزعلش. والموضوع راح وسحاب السقف عدت وزوبعت فنجان وخلاص محدش يزعل. سبحان الله، هل هان المسلمون إلى هذه الدرجة إن أنت بقيت لعبة؟ إن هو الوقت أنا أرسم النبي بتاعك ورسوم كاريكاتيرية، واللي بقى يكتبوا زي ما هو عايز في صور مسيئة إليه عليه الصلاة والسلام. وبعد كده طب أنا رجعت الكلام، خلاص خليك في مكانك، إنهم يلعبون بنا. إلى هذه الدرجة هم المسلمون؟ إلى هذه الدرجة هانت دين المسلمين عند المسلمين في صدورهم؟ الغاء فنان. هو أنت بقيت رد فعل؟ هو أنت بقيت مجرد رد فعل؟ ما عندكش فعل. طب حتى نقف نفكر، هو فيه هما بيعملوا كده ليه؟ لماذا يفعلون هذه الافاعيل؟ دي مش اول مره. الجريده الفرنسيه اللي عملت نفس الرسوم الكاريكاتيريه مع النبي عليه الصلاه والسلام، والدنمارك الصحيفه الدنماركيه من سنوات لما رسمت النبي عليه الصلاه والسلام، والتصرفات اللي بيعملوها دلوقتي على مدى اوروبا وامريكا، المساجد اللي اتحرقت في كندا، المسلمه اللي عندها 17 سنه بالحجاب بتاعها، اللي طائف ست في امريكا نزل وقتلها ورماها في مجرى مائي ومشى، المسلم اللي كان في خط المترو بتاع لندن اللي واحد والمترو جاي قام رميه قدام المترو مات، وعقبها المسلمه مروه الشربيني اللي اتقتلت في المحكمه بسبب بس الحجاب بتاعها، منع نقاط فرنسا، منع المآذن في سويسرا، منع نقاط في سويسرا، التصرفات اللي اصبحت تجاه الحجاب في الغرب وتجاه المصحف في الغرب، حرق المصحف في امريكا من احد القساوسه هناك، كل شويه احداث احداث احداث، الاعتداء على المساجد ووضع رؤوس الخنازير عليها او رسم الصلبان عليها في اوروبا، في اوروبا هو في ايه؟ هو ده بيحصل ليه؟ هما كل شويه يعتدوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ويحاولوا يرسموه، هو ايه اللي هما كسبانينه؟ لازم نقف ونفكر. السؤال الاول، السؤال الاول هو احنا ما بنفكرش ليه؟ هو الاحداث دي بتعدي علينا ليه؟ هو مشاكل الدنيا اللي احنا عايشين فيها والمشاكل الدنيويه اللي مجتمعاتنا عايشه فيها تشغلنا عن دين الله وتشغلنا عن التفكير في دين الله، انت مشغول بايه؟ واحنا دلوقتي بنستعد لسنه هجريه جديده، السنه الجاي الاسبوع الجاي بدايه سنه جديده من عمر باذن الله، بدايه سنه هجريه جديده، والاسبوع وبرضه الايام الجايه بدايه سنه دراسيه جديده، الناس كلها مشغوله بايه؟ اللي بيجيبوا الكتب، اللي بيشوفوا دروس اولادهم، اللي بيشوفوا مصاريف اولادهم، اللي بيشوفوا ملابس اولادهم، اللي بيشوفوا احتياجات اولادهم، لبس المدارس، طب مين مشغول بسنه جديده في عمره؟ وانت عمرك قاعد يتدرب ما بين ايديك سنه ورا سنه وساعه ورا ساعه كان واحد بينزل سابه بالبسيط، احنا مشغولين بايه؟ احنا مشغولين بديننا ولا مشغولين بدنيتنا؟ ان كنا مشغولون بالدنيا، الدنيا فانيه والدنيا سائله، الدنيا دي هتنتهي، انت في الدنيا دي ضيف مؤقت، اسمع على صبوره، ملك الموت هيجي دلوقتي من بشاره ويمسح الاسم بتاعك من الدنيا، وتصبح من اهل الاخره، ولا تعود الى الدنيا مره اخرى، هل انت مستعد لحظه النهايه؟ هل انت مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل انت فاهم انك انت في الدنيا دي مجرد لجنه امتحان ومجرد ضيف مؤقت ومجرد ابتلاء من الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه؟ ربنا قال الموت قبل الحياه، لان من لحظه ما اتولدت وسهم الموت انطلق اليك، وكل ساعه بتعدي عليك وكل لحظه بتعدي عليك تاخذ من عمرك وتنقص وتقربك من اجلك الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى احنا في مسابقه، مين اللي هيقرب من ربنا؟ مين اللي هيرفع من العمر ده منحه مؤقته؟ عمرك وفرصتك الوحيده رضا الله، عمرك وفرصتك الوحيده النصر لدين الله، عمرك وفرصتك الوحيده لتحصيل ثمن الجنه، عمرك هو فرصتك الوحيده للتوبه من ذنوبك والاستعداد للقاء الله. شويه ما عدناش هنبقى من اهل الدنيا، متعلقين بايه فيها؟ مشغولين بايه فيها؟ ظروفنا الدنيويه الصعبه اللي اصبحت موجوده في البلاد العربيه والاسلاميه، هل ستشغلنا عن اننا في مجرد امتحان وان احنا شويه وراجعين لربنا سبحانه وتعالى؟ هنقول لربنا ايه؟ السنه اللي جايه، الاسبوع الجاي ده، العمر الجديد، السنه الجديده اللي هتتفتح، الصحيفه الجديده اللي هتبدا دي، انت مستعد ليها ولا لا؟ والصحيفه اللي اتقفلت مشغولين بايه؟ اذا كان اللي هيشغل فكرنا وذهننا ومشاعرنا هو الدنيا، النبي عليه الصلاه والسلام يساق اليه او يشتم، انا دايما الدنيا مدوخاني، المشاكل اللي انا فيها شغلاني، اذا كان الملك الموت بيقرب والاجل بيقرب وانا مشغول، امال احنا مركزين في ايه؟ تنكر ان لم ننتبه الى ديننا، لو ما ركزناش مع الدين، لو ما ركزناش مع دين الله سبحانه وتعالى في النهايه هنندم. السؤال الاول هو احنا مشغولين بايه؟ هو الموضوع كده عادي؟ مسابقه جت؟ لا مسابقه راحت. هو احنا وصلنا الى لعبه في ايد اهل الكفر؟ هو احنا وصلنا من الهوان لهذه الدرجه؟ هم وصلوا من السجاره، مفيش حد يجرؤ بره ان يعمل مسابقه الرسم لعيد من زعمائهم ولا رمز من رموزهم التاريخيه، مفيش حد يجرؤ بره انه يتكلم عن الهولوكوست بتاع اليهود ويقول مفيش حاجه اسمها محرقه لليهود او اليهود يتسجن فورا، مفيش حد يقدر يرفع كلمه زي دي بره، انما يعتبروا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام ويعتبروا على الاسلام الاسلام وعلى المساجد وعلى الحجاب وعلى المحجبات وعلى ارض الدين وعلى المصحف. وفي النهايه هو اول ما الدنيا عدت او اجلوا الموضوع شويه خلاص الحمد لله يا عم بقى ارجع فكر في دنيتك تاني. السؤال الثاني هو بيرسموا مين؟ هو الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام دي الرسوم اللي هي كلها تعبير على ان هو يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام بقى كان شخصيه ايه؟ يعني بتاع تكتير وبتاع قتل ونساء وهذه الرسوم هم بيرسموا مين؟ هم مش بيرسموا النبي عليه الصلاه والسلام لانهم ما يعرفوش حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام، هم بيرسموك انت، هم بيرسموا الصوره اللي هم شافوها عن المسلم، هم بيرسموا الصوره اللي شافوها عن المسلمين، هو بيرسمك يوم ما نزل البلد بتاعتك وتعامل معاك في بيع وشراء، هو بيرسم الراجل اللي نزل يشتري منه لما جه فاتح البلد بتاعتك واتسرقه لان هو اجنبي مش فاهم حاجه، هو بيرسم الصوره اللي شافها في الاعلام بتاعك، هو بيرسم الصورة بتاعت أخلاق المسلمين، هو بيرسم السهل العربي اللي نزل في فندق من الفنادق بتاعتهم وفعل كل الموبقات في الفلوس بتاعته، هو مش بيرسم النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يعرفش حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو مش هيعمل اللي المسلمين بيعملوه دلوقتي، ده هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن اللي أنتم بتعملوه أيها المسلمون هو التعريف العملي بمحمد عليه الصلاة والسلام، فأنتم أخلاقكم هي التعريف اللي بتعرفوه لنا بالنبي بتاعكم، احنا مش هنيجي نقعد نقرا الكتب بتاعتكم، مش هنيجي نقعد نقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام، مش هنجيب الرحيق المختوم ونترجمه بالهولندي وال 4500 لغه في العالم ونقعد نقرا من هو محمد عليه الصلاه والسلام، احنا هنعرف مين هو محمد من سلوككم، من تعاملاتكم النفسيه، من تعاملك مع مراتك، من تعاملك مع اصحابك، من تعاملك مع قرايبك، من تعاملك مع بعض، من تعامل الدول الإسلامية مع بعض، من تعامل المسلمين مع بعض في الخارج، من لما هاجي اتعامل معاك انت هتعاملني ازاي؟ فهم لا يرسمون محمد الا ما يرسموننا نحن. يبقى الرسوم المسيئة دي مش رسوم النبي عليه الصلاة والسلام، وانما هم يرسموننا انت اللي بتترسم، انت اللي بتتهان، احنا اللي بنهان، والنبي عليه الصلاه والسلام يشتم بسببنا احنا، ويؤذى بسببنا احنا، ويعتدى عليه بسببنا احنا، لانهم يعتقدون ان هذا هو محمد، لان هذا حال وحال اتباع محمد عليه الصلاه والسلام، ولكن لو عرفوه احبوه. القضيه اللي الواحد كان بجد منها يا اخواني، في رقبة مين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام يتشتم بالمنظر ده، في رقبة الكفار هؤلاء المجرمين اللي بيرسموا النبي بالصورة دي، يا سلام وحضرتك طالع منها زي الشعر من العجين، دي في رقبتك أنت قبل ما تكون في رقبته هو كافر مش عارف حاجة، ولو مجرم كثير من اللي ماشيين وراه جهلة مش عارفين حاجة، إنما مش أنت اللي عارف، ما عرفتهوش بمحمد ليه؟ ما عرفتهوش بدينك ليه؟ ما تعاملتش معاه تعامل سليم يعرفه الاسلام ده حتى وحقيقه ايه؟ برامج فينا في الرسوم لما النبي عليه الصلاه والسلام نموذج الاخلاق المنكره لو عرفوا النبي عليه الصلاه والسلام لذهلوا به، لذهلوا بصفاته عليه الصلاه والسلام، لذهلوا باخلاقه حتى من قبل البعثه. سيدنا خليفه بن كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لفصل الرحم وتطعم المسكين وتكسب المعدوم وتعب من الكلب وتعين على نوائب الحق، ده انت شخصيه اجتماعيه مبهره يا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام، ده انت بتشوف واحد عواطلي تيجي تدور له على شغل، ده انت بتكسب اضيوفك وقرايبك، ده انت راجل كريم ومعطاء، ده انت بتسعى في الاعمال الخيريه واصحاب المساكين والاسر الفقيره، ده انت ليك دور في كل بيت فقير في مكه واجوار مكه، والله لا يخزيك الله ابدا انك لتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتطعم المسكين وتكسر الضيف وتصل الراحل وتعين على نوائب الحمزه التشاؤم، ده انت ما بتسيبش واحد واقع في زنقه لو تقف جنبه ويلاقيك بتسنده وواقف معاه ماديا ووقفيا ونفسيا، دي اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، هم يعرفوا حاجه من الكلام ده؟ ما يعرفوش، في رقبه مين اللي هم ما يعرفوش؟ في رقبه اللي يعرفهم واللي كلهم حافظين الكلام ده وعارفينه ولكن لا بيطبقوه ولا بيقولوه ليهم ولا بيوصلوه، ولا قرأ به الناس اللي يعرفوه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. لما كشفت الشمس حصل فيها سوق، والكلام ده كان قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام ده كان في عام الوفود، يعني السنة اللي العرب كلهم جايين عشان يسلموا على ايد النبي عليه الصلاة والسلام. ابن النبي ابراهيم مات الصبح، ده 7 الصبح 8 الصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام راح دفن من هنا وحصل كسوف الشمس من هنا. طبعا فرصة تاريخية جبارة. فضائل العرب بقى ولسه جايين من الخرافات والثعبان والخزعبلات بقى، وابن النبي ناس الشمس كسفت الله أكبر، إنه لرسول الله حقا صدقنا رسول الله. احنا كنا مش مصدقين انك انت النبي من عند الله لحد ما شفنا بعنينا ان الكون كله حيز على راس ابنك، يبقى انت النبي. والعرب اتقلبوا والدنيا اتقلبت والناس كلها خلاص دليل يقين على انه نبي من عند الله. من الذي كذب الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام ينصفق ويقول ان الشمس والقمر ايتين من ايات الله لا تختفان لموت احد ولا حياته. دي ايات ربانيه، دي سنن كونيه، دي حاجات تبع الحاجة اسمها علم الفلك، ملهاش دعوه ان واحد عاش ولا واحد مات. شفت النبي عليه الصلاه والسلام اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، اخلاقه لما فتح مكه كان في ناس عادت النبي معاداه رهيبه، فبينهم ناس النبي اهدر دمهم لانهم حاربوا النبي حرب رهيبه. فواحد منهم دخل هرب كده ودخل على النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه عارفين قال له اقفوا عني يا رسول الله. النبي قال على ده لو رايتموه متعرض في اصدار الكعبه فاقتلوه. ده بالذات لو راح الكعبه كده ومشت في فتاه اقتلوه ما تقتلوش. هرب ودخل على النبي فجاه سامحني يا رسول الله. مجرم حرب، مجرم المفروض يروح محكمه العدل الدوليه ويتعدم، مجرم حرب. سامحني يا رسول الله. النبي ساكت. سامحني يا رسول الله. النبي ساكت. الصحابه عايزين ساكتين. سامحني يا رسول الله. النبي ساكت. اعفو عن مين؟ والصحابه ساكتين. في الاخر سامحني. خلاص اعفو عنه. خلاص النبي اعفو عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه. انا كان منكم رجل عاقل يقوم الهي فيقتل، مش واحد منكم عاقل. لما الاهلي مش مقبوض عليك اليوم يقتلوا، مش قلت لكم اقتلوه؟ فقالوا هلا اومات الينا يا رسول الله. يا رسول الله ده كان بس حركه بحنك اهو، حركه بايدك كده اهو، تبص لي كده بس وايه؟ تتمزني بعينك كده يا رسول الله. بس هلا اومات الينا حته اشاره صغيره. فاذا بنبي الاخلاق يقول عليه الصلاه والسلام كلمه مذهله، يقول ما كان لنبي ان يكون له خائنه اعين. ما ينفعش ان انا اعمل حاجه من دي، ما ينفعش ان يبقى في خائنه اعين بيني وبين احد من الخلق. ولو كان مجرم حرب، ولو كان مجرم، ولو كان قاتل، ولو كان فعل ما فعل بالمسلمين والمسلمات، ولو كان عارف دين ربنا، ما ينفعش معاه خائنه اعين. الاخلاق حتى مع هؤلاء المجرمين لو عرفوا لجهلوا به، ولكن كلام الدين فرقبة اللي هم مش عارفينه، فرقبة اللي الغرب لا يعرف محمد، فرقبة اللي كتب السيرة مالية بيوتهم، فرقبة اللي كتب النبي عليه الصلاة والسلام مالية حياتهم، فرقبة اللي اعلامهم فيكم اختلف من نبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فرقبة اللي قاعدين يقولوا احنا اتباع محمد وهم لا يعرفون العالم به ولا يطبقون اخلاقه في التعامل مع العالم. هي دي المشكلة. فرقبة مين؟ ان هم رسموا النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي على حوض النبي عليه الصلاه والسلام والنبي يوريك الرسم ده ويقول لك انا اترسمت بالرسم ده، انت عملت ايه؟ والسبب كان ايه؟ والسبب كان ايه؟ وانت ما عرفتهمش بيا ليه؟ عليه الصلاه والسلام. فيعني التعريف العملي للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال تفسير اخلاقنا النبي عليه الصلاه والسلام تضحيه النبي وكفاح النبي. لو عارفوا كفاح النبي عليه الصلاه والسلام كثير من عظماء العالم لما درسوا سيره النبي عليه الصلاه والسلام بهروا الراجل الفلان دي خيرة الملعون ده اللي عمل المسابقه، هو اللي عمل الرسول المسيء للنبي عليه الصلاه والسلام من كام سنه، وهو اللي عمل الفيلم المسيء للنبي عليه الصلاه والسلام فيلم 15 دقيقه عمله من كذا سنه، هو نفس ذلك الملعون عليه لعنه الله. علي يا رسول الله. الراجل ده يعني ربنا يهديه او ياخذه. الراجل ده عامل فيلم من النبي عليه الصلاه والسلام، فيلم سخريه من النبي ومن زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. الفيلم ده لما اتعمل بقى واستغل بقى كان المسلمين عندهم نخوه عن الوافي، فحصل رد فعل رهيب في العالم الاسلامي. ف 15,000 سويدي اسلموا. ليه؟ عارف هو مين محمد اللي العالم الاسلامي مقلوب عليه ده؟ فراحوا يقولوا مين محمد اسلمهم عليه الصلاه والسلام. في حوالي 7,000 واحد في هولندا نساء اسلام بسبب ان هم راحوا يقروا عن النبي عليه الصلاه والسلام. مين محمد ده؟ والمسلمين زعلانين كده ليه يعني؟ عادي يعني مش حرية التعبير. راحوا يقروا اسلموا. من ضمن من اسلم المخرج بتاع الفيلم اللي خيرت الملعون ده عمله، ان ذلك النائب الهولندي عمله. المخرج بتاع الفيلم نفسه من ضمن من اسلم بيقول انا لما لقيت رد الفعل كده انا اتهزيت. هو في ايه يعني؟ وانا عملت ايه يعني؟ ده يعني مش شخصيه عاديه ولا ايه؟ فبيقول فرجعت اقرا سيره النبي عليه الصلاه والسلام، اقرا سيره النبي واقرا القران. بيقول انه ذوقي لنبي عليه الصلاه والسلام، ذوقي باخلاقه، ذوقي باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. لما بدا يدرس النبي نموذج التضحيه الرهيب، نموذج الثبات الرهيب. نزل كبير في عام الحزن بعد ما خرج من شعب ابي طالب، وبعد ما بناته كانوا ورق الشجر، سيده خديجه تموت يوم 10 رمضان، 10 مكيه تموت، وبعدها ابو طالب يموت بعدها ب 35 يوم، وفي روايه قبلها بثلاث ايام. يعني ابو طالب يا مات في رمضان يا مات في شوال، والسيده خديجه ماتت في رمضان رضي الله عنها وارضاها. والنبي يقصد اي سنه جوه البيت او بره البيت عليه الصلاه والسلام، وسبعه من كبار تجار مكه يعملوا تحالف من اجل ايقاف دعوه النبي تماما، لانها فرصه وجت. النبي عليه الصلاه والسلام ينزل يدعو في الخيام في منى في هذا العام في الحجه، يعني لسه خديجه ميته ولسه ابو طالب ميت ولسه عاملين حلف ضده، وينزل يدعو في الخيام في منى فيطردوه من مكه، يطرد من مكه. يخرج النبي عليه الصلاه والسلام يروح فين؟ يروح على الطائف، الطائف 100 كيلو بينه وبين مكه. النبي عليه الصلاه والسلام يروح على رجليه، ليس معه احد، ليس معه جرفه، ليس أو أي شيء. يروح معاه سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. النبي كان في الوقت ده عنده 50 سنة. النبي يروح 100 كيلو رايح جاي على رجليه عليه الصلاة والسلام، ويدعو كل القبائل في الطريق، يروح من أجل أن يدعوهم إلى الله. وكانت الرحله دي في بدايه شهر 7، يعني ميلاديا في بدايه الحر القائد والنار المقابه. النبي اتحمل قد ايه عشان هدايتنا؟ اتحمل قد ايه عشان يوصل لنا الدين عليه الصلاه والسلام؟ تحمل قد ايه؟ احنا نتحمل قد ايه عشان ننصره؟ نتحمل قد ايه عشان نعرف العالم بيه؟ هو تحمل اشد التحمل من اجل هدايتك ومن اجل انقاذك. انت تحملت ايه عشان هو تحمل كل ده عشانك انت؟ انت عملت انت ايه عشان هو؟ وينطلق الى الطائف، يذهب ليدعو قاده الطائف، يشتموا ويقفوا على الحجاره، ويخلوا السفهاء بتاع الطائف يقفوا صفين، ويفضلوا يرموا النبي عليه الصلاه والسلام بالحجاره لحد ما تنزل رجل النبي عليه الصلاه والسلام، ويفر النبي عليه الصلاه والسلام منهم عند جبل هناك كده في مخرج الطائف اسمه جبل الهدى. وبعد كده النبي عليه الصلاه والسلام يسيب الطائف بعد 9 ايام لف على بيوت الطائف. الرحله دي خدت شهر من عمر النبي عليه الصلاه والسلام، يعني شهر 7 كله كده، شهر الشباب طالعين على الساحل الشمالي فيه، والشباب طالعين على شرم ومارينا فيه، والشباب بيعصوا ربنا فيه. الشهر ده النبي عليه الصلاه والسلام حر الشمس كله تحته عشان رحله دعوه الطائف. عليه الصلاه والسلام شهر من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج النبي عليه الصلاه والسلام من الطائف يقول فلم اتفق، فلم اتفق. النبي عليه الصلاه والسلام يعني دخل في حاله من الهم النفسي ان هو مش داري بالدنيا حواليه. فلم اتفق الا في قرن الثعالب. قرن الثعالب ديت اللي هي الوقت النقاط بتاع السن الكبير، اللي هي النقاط اللي بيحرم منه الناس. النبي عليه الصلاه والسلام ده شهر من حياه النبي، شهر تضحيه النبي عليه الصلاه والسلام. كل سنه كان ينزل منى. يقول احد اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الخيام في منى وهو يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، ووراءه رجل أحول فقلت واشنفاه له غديرتان يقول لا تصدقوه إنه كذاب، وهو يقذفه بالحجارة حتى ادنى قدميه وساقيه وعقبيه لحد ما الدم نزف في الرجل النبي عليه الصلاه والسلام. فيقول الناس من هذا؟ فيقولون هذا محمد يزعم انه نبي. فيقولون ومن الذي وراءه؟ الرجل اللي وشه احمر ومنور ده، مين ده؟ اللي شعره طويل ده وقاعد يكذب الصوت. فيقولون انه عمك ابو لهب صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم تحمل من اجل هدايتنا، كم تحمل من اجل ان ياخذ بايدينا الى الله سبحانه وتعالى. وماذا نتحمل من اجل؟ ماذا تحملت من اجل نصره النبي، من اجل تطبيق اخلاق النبي، عشان تعرف تعمل تعريف عملي بالرسول عليه الصلاه والسلام وبإخلاق؟ من اجل الدعوه الى سنه النبي، من اجل تطبيق سنه النبي في حياتك عليه الصلاه والسلام، من اجل اعلاء ذكر النبي في الامه، من اجل تعريف كل كافر بالنبي عليه الصلاه والسلام. امال افرامك مين؟ اذا كان كله بيقول لك مش انا، امال فرامك مين؟ هدايه الخلق وتعريف الخلق بمحمد عليه الصلاه والسلام. لو عرفوا لاحبوه، لو عرفوا لامنوا به، لو عرفوا لاتبعوه، لو عرفوا مش هيرسلوه سيئه، لو عرفوه هيتبعوه ويقتدوا بيه وهينصروه وهيعذبوه ويوقروه، لو عرفوه لعرفوا حياتهم من اجل تطبيق سنته. ولكنهم لا يعرفوه، والمسلمون يعني في مشاغلهم الدنيويه وفي امورهم غافلون عن تعريف النبي عليه الصلاه والسلام. لو عرفوا تسامح النبي، تسامح النبي، التسامح حبار بن الاسود قاتل السيده زينب، حبار بن الاسود قاتل السيده زينب اللي وهي بتهاجر للنبي عليه الصلاه والسلام طعن الجمل بتاعها وكانت حامل، فسقطت واجهضت ونزفت على رضي الله عنها وارضاها، واصيبت بكسره الضلوع، فاصيبت بمرض الضبن، الضبن اللي هو الالام المسمنه بسبب كسر الضلوع، فضلت 6 سنين بهذه الالام لحد ما ماتت متاثره بيها بعد الهجره 6 سنين رضي الله عنها وارضاها. حبار بن الاسود ده لما وقع فيه النبي عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام سمح وقبل منه الاسلام. وحشي بن حرب قاتل حمزه اللي عضك ابن حمزه، وحشي بن حرب لما تمكن منه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ عفى عنه. ابو سفيان اللي جيش الجزيره العربيه ضد النبي واصدر قانون ان كل سنه شوال العرب يتوحدوا من اجل حرب النبي عليه الصلاه والسلام، في شوال راح له الصحراء، وفي شوال راح له في الاحزاب والخمره، في كل سنه شوال لما تمكن منه ماذا قال؟ من دخل دار ابي سفيان فهو امن عليه الصلاه والسلام. لما تمكن من الملك بن عوف سيد هوازن اللي حاربوا النبي عليه الصلاه والسلام في حنين وكان المسلمون اللي يكذبوا، لما تمكن من الملك بن عوف عمل له ايه؟ عفى عنه واداله بطاقه. لما تمكن من صناديد الكفر في مكه اللي حاربوا الدين وصفوان بن اميه وسهيل بن عرف اللي حاربوا الدين وقفوا في وشه، اعطاهم ملايين، اعطاهم ملايين، اعطى الواحد منهم بس غنم بين جبلين، غنم بين جبلين، يعني صاروا طائلة لواحد بس منهم. لما تمكن من اعدائه الذين حاربوه، لما تمكن من عكرمة بن ابي جهل عليه الصلاة والسلام، لما تمكن من كل من حاربوه، لا يوجد قائد في تاريخ البشرية قوات أعداؤه انقلبوا إلى قوات جيوشه إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الوحيد اللي بغزوة أحد كان قائد الجيش أبو سفيان، وقائد سلاح الفرسان خالد بن الوليد، وقائد الميسرة عكرمة بن أبي جهل، الثلاثة بقوا قوات في جيوش الإسلام بسبب سيادة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. لو عرفوا رحمته عليه الصلاة والسلام لأحبوه ولا اتبعوه. الرسومات دي في رقبتكم انتم، الرسومات دي في رقبتنا احنا، قبل ما تكون في رقبتهم هم، هم مجرمين، واللي رسم النبي مجرمين عليه الصلاة والسلام، وأي حد يعتدي على النبي عليه الصلاة والسلام مجرم. ولكن الأشد إجرام هو المسلم اللي عارف محمد، الأشد إجرام هو المسلم اللي ساكت عن مسلم سنة محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة رب العالمين اليوم الدين. لو عرفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأحبوه، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مسلمين، لعلك باخع نفسك، باخع الباخع الدافع، ربنا بيقول له هتذبح نفسك من الهم على الناس، هتذبح نفسك من كثر همك على ابو جهل وابو لهب، هتذبح نفسك من كثر همك على عقبه بن ابي معيط اللي رمى ثلاث جسور عليه، وانت ساجد هتذبح نفسك من كثر همك على النضر ابن الحارث اللي سافر بلاد فارس عشان يجيب الاعلان الغربي ويحرك فيه. هتذبح نفسك من الهم على وحشيه ابن حرب وغفار ابن الاسود قتلت ال البيت. هتذبح نفسك من الهم على الكفار اللي عاملين يسكتوا الهبل ومناه. هتنسى لعلك باخع نفسك تبحث البخع ان الارض الزراعيه تفضل تتزرع واول ما تحصد تزرع واول ما تحصد تزرع مفيش فتره راحه بس تمشي الارض تتباهى لحد ما الارض في الاخر تنهك وتبقى عامله زي الارض المجرفه. كان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ريح نفسك شويه ارحم نفسك شويه على طول من مجهود لمجهود من دعوه لدعوه عليه الصلاه والسلام. لعلك باخع نفسك على اثارهم على اثارهم كلمه تقطع القلب على رحمه النبي عليه الصلاه والسلام على اثارهم كان النبي عليه الصلاه والسلام يجري ورا الناس. ففي الاخر مفيش ناس يقعد يراقب اثار افضلهم على اثارهم. ده في اثار رجليه من هنا ففي حد مش من هنا يروح يجري وراه عليه الصلاه والسلام يمكن يلاقي حد يلاقي قول الله يتتبع اثار اقدام الناس عشان يدعو لله. لعلك باخع نفسك على اثارهم. النبي عليه الصلاه والسلام نبي الرحمه لو عرفوه لو عرفوا قلبه وطهرته الذي كان عليه الصلاه والسلام يصوم حتى يقل يفطر يصوم حتى يقل يفطر عليه الصلاه والسلام الذي كان يقوم نصف الليل. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصف وثلث وطائفه من الذين معك. النبي عليه الصلاه والسلام كان في الجهاد في سبيل الله علي افضل الصلوات من رب العالمين اليوم فيه في جهاد سبيل الله. وبعد يوم خاص رهيب كل جهاد وكل قتال من اجل ان تكون كلمه الله العليا. احد اصحاب النبي عليه السلام راقبه بيقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام لم يساعد ولا حاجه ثم قام فصلى قدر ما نام. قعد يصلي بقى على نام ساعه قعد يصلي له ساعه ثم نام مش قادر جسمي مقتول من الاجهاد فنام قدر ما قام ثم قام شويه مش قادر من الشوق الى الله فقام ثاني يصلي فصلى قدر ما نام ثم نام الجسم مقتول من التعب فنام قدر ما قام ثم قام فصلى قدر ما نام ثم اذن الفجر. واخد بالك طول الليل ثلاث مرات يناموا ثلاث مرات يصلوا قيام ليل كان النبي مش قادر يجي يصلي. الروح مشتاقه لربنا والجسم مقتول من الاجهاد وطول الليل صراع ما بين الجسد المنهك والروح المشتاقه الملهوفه على الوصول الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام الذي لو عرفوه لاحبوه ولطاقوا شوقا اليه عليه الصلاه والسلام. برأيي هما بيقسموا بيه هما بيقسموا النبي هما بيقسموا نحن هما بيقسموا المسلمين هما بيقسموا المجتمعات الاسلاميه هما بيقسموا اللي وصل اليه المسلمين. اما النبي عليه الصلاه والسلام فبراء من كل هذا عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين براء من كل هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم لعلى على علو النبي في السماء اخلاقه في السماء يقينه في السماء همته في السماء تصحيحه في السماء وانك لعلى الخلق العظيم. يقول ابن عباس اي لعلى دين العظيم فالدين هو الخلق. انما المسلمين دلوقتي الشيزوفرينيا اللي المسلمين عايشين فيها عم الحاج اللي واقف في الصف الاول بيصلي وتيجي تبص على لبس اللي انت بتستغرب تيجي تبص على الفرح اللي عمله لابنه والرقصه اللي جابها في الفرح بتستغرب تيجي تبص على القنوات اللي شغاله في بيته بتستغرب تيجي تبص على الربا اللي بياخده من الفلوس بتستغرب تيجي تبص على اللي واقف يصلي ويعيط في الصلاه تيجي تشوفه بقى بره الجامع ساعه التعامل في الفلوس في الصلاه تيجي تشوفه ساعه الغضب ساعه ما يحصل مشكله بينه وبين مراته مش ممكن يكون هو ده شيزوفرينيا. البني ادم اللي في الجامع بيصلي، ماليش دعوه بالبني ادم اللي بيصحاب الفرده. تيجي تشوفه في العياده بتاعته وبيصلخ العيانين بالفلوس وبالادويه الاجنبيه اللي واخد عموله من الشركات المنتجه لا تستغرب. تيجي تبص عليه وهو بيشتغل وبيخون الامانه ورامي مصالح الناس تستغرب. تيجي تبص عليه وهو بيبيع السلع الغذائيه ويغش ب 50 جرام و100 جرام تستغرب، ولا يبيع للناس حاجات فالسه تستغرب. هو ده الشيزوفرينيا اللي قاعد عايش فيها المسلمين، انفصام ما بين العباده وما بين الاخلاق، وهم مش عارفين ان زي ما عدم العباده بيودي جهنم، نقص الاخلاق بيودي جهنم، بيودي 60 مصيبه في الدنيا وفي الاخره. ولكن من الذي يدرك هذا؟ هم بيقيموا مين؟ السؤال الثاني، هم بيقيموا ليه؟ هم بيعملوا الاقتصاد ليه؟ الناس دي بتعمل على الاسلام كده ليه؟ ظاهرة الاسلاموفوبيا اللي انتشرت في الغرب في اوروبا وامريكا، وعند 50% من الغرب دلوقتي 50% عندهم رعب من الاسلام، لدرجة ان ناس هاجموا على مسجد في اوروبا، هاجموا عليه وجابوا راس خنزير وعلقوه عليه، ناس هجمت على مسجد ورسمت عليه صليب، في كندا حرقوا المسجد، واحد تاني دخل على معسكر شباب مسلمين في اوروبا ضربهم بالنار قتل 77 واحد، 77 واحد جرائم كثيره جدا، ولكن الاعلام ما بيركزش عليها، ما بيسلطش ضوء عليها. البنت المحجبه اللي في انجلترا اللي واحد قعد يطعن فيها 3 دقائق 18 طعنه وقتلها قدام الناس كلها عشان حجابها بس. بس الراجل اللي رماه قدام المترو عشان بس مسلم، رماه قدام المترو، المترو دي فرمه في بريطانيا وفي امريكا نفس الموضوع. هو فيه ايه؟ هو النظره دي غير القوانين اللي قاعده تطلع في اوروبا دلوقتي بقى بمنع المظاهر الاسلاميه وتقليص المساجد ومنع المآذن ومنع الاذان ومنع، هو فيه ايه؟ هما بيعملوا كده ليه؟ هما بيعملوا كده عشان احباب. السبب الاولاني النبي عليه الصلاه والسلام لما قعد 20 سنه يدعو الى الله وسط المشاكل، وابو جهل عامل مشاكل، وابو لهب عامل مشاكل، وابو سفيان جايب المشركين في غزوه احد، وجايب غطفان في غزوه الاحزاب، لما وسط المشاكل في الاخر بعد 20 سنه النبي عليه الصلاه والسلام راح عمره الحديبيه ومعاه 1400 صحابه، 1400 مضى عقد الصلح مع مكه، مضى عقد المسلمة مع مكة عليه الصلاة والسلام. في سنتين الإسلام تضاعف 6 أضعاف عدده في 20 سنة. فالإسلام دين بينتشر في السلم. الاسلام لما الجو بيبقى مسالم الغرب يقول لك الديمقراطيه، يا عم موافقين على الديمقراطيه، ده انتوا بجد لو سبتوها ديمقراطيه وسبتوا الدعاء الى الله يشتغلوا في الدعوه بره الاسلام هيكتسح العالم، ولكن فين الديمقراطيه؟ وانتوا مسخرين جرايدكم وصحفكم واعلامكم والخطابات السياسيه بتاعت دعاءاتكم لارعاب العالم من الاسلام ولتشويه صوره الاسلام في العالم. الاسلام دي اللي ينتشر في السلم انتشار رهيب، هم فاهمين كده، هم فاهمين ان الاسلام ساعة لما بيبقى الموضوع حوار هادي واقنعني واقنعك واسمع مني واسمع منك الاسلام بيكتسح. فهو لن يسمح ان الجو ده يتعمل، لن يسمح ان يبقى في مسالمه ما بين الغرب وما بين الاسلام بحق وحقيقي، لانه عارف انه هيتفسح لو ده حصل، عارف ان هو هينتهي لو ده حصل، فهو لا يسمح، عايز يعمل دايما جو من المشاكل دايما. الحاجه الثانيه التشويه الاعلامي الرهيب بره شرطه الاسلام، 24 ساعه شحن للناس بره في اوروبا وامريكا ضد الاسلام، 24 ساعه شحن وتشويه رهيب. طيب هو دلوقتي تشويه الصوره الاعلاميه ده هو المسلمين منه فين؟ هو المسلمين يعني الدنيا دي؟ طب ما هو بيحاربك بالاعلام، طب ما تحاربه انت كمان بالاعلام، ولا هو القضيه ان هو اللي قادر وانت اللي عاجز؟ كما قال عمر بن الخطاب: عجبت من جلد الكافر او من جلد المنافق وعجز الثقه. المؤمن عاجز ليه والمنافق مكتئب ليه؟ لماذا يرسمون النبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان الرعب من انتشار الاسلام بره. الرعب لما النبي صلى الله عليه وسلم المره اللي فاتت في الرسوم السابقه عليه الصلاه والسلام 15,000 واحد في السويد اسلموا، وحوالي 5,000 واحد في هولندا اسلموا، من ضمنهم المخرج بتاع الفيلم نفسه. يعني ليه؟ لان اللي بيعرف النبي بيسلم، اللي بيعرف النبي عليه الصلاه والسلام فهم مرعوبين من انتشار الاسلام. الدول القادمه دلوقتي يزداد فيها عدد الاسلام جدا، ويزداد فيها سواء من المسلمين اللي جايين من بره او من اللي بيسلموا جوه الدول، وهم عارفين ان على يعني في خلال 50 سنه او يعني او اكثر من 50 سنه شويه ان الموازين السكانيه في العالم هتنقلب بالمعدل ده. هو بيقول لك دلوقتي الديانه المسيحيه قاعده تخسر ناس ليه؟ لان معظم الملحدين في العالم منهم اصلا المعظم اللي بيلحد بيلحد للمسيحيين اصلا، فقاعدين يختاروا ناس غير بيختاروا ناس للاسلام، غير ان المسلمين قاعدين يتزايدوا سكانيا، غير انه الدين الاكثر قبولا في العالم اللي الناس بتقبل عليه في العالم، حتى رغم الدعايه الاعلاميه المشوهه الرهيبه في الغرب كل يوم الاف الغرب بيسلموا وبيدخلوا في الاسلام. هو مرعوب من الوضع ده، مرعوب ان رواد المساجد في لندن اعلى من رواد الكنائس، مرعوب من العالم، مرعوب ان في 150 مسجد بيتبنوا دلوقتي في المانيا، مرعوب من الوضع بتاع انتشار الاسلام بهذه الصوره في الخارج. يقولون في الخارج انتم تنتحرون يا اوروبا، انتوا دلوقتي بتنتحروا الاسلام قاعد يزيد وانتوا قاعدين ساكتين. هم عايزين يواجهوا ده، يواجهوه ازاي؟ يعني بمثل هذه التصرفات اللي هم بيعملوا كده ليه؟ لانهم خايفين من دين ربنا وخايفين من الاسلام، وعارفين ان الاسلام بينتشر في الجو الهادي فهو مش عايزين يخلي فيه جو هادي، ومرعوبين من الاسلاموفوبيا ومرعوبين من هذا الدين. فماذا نحن فاعلين؟ طب احنا عملنا ايه؟ احنا قدمنا احنا لدين ربنا ايه؟ ماذا قدمنا لدين الله؟ فراقب الدين هذه الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا والصلاه والسلام على عبادنا الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. اللهم صل على عبدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الاولين والاخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين، عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. عليك الصلاه والسلام يا حبيب الله، عليك الصلاه والسلام يا رسول الله، عليك الصلاه والسلام يا خير خلق الله. وان يحرك الله في النهايه ايه التوصيل العمليه؟ ايه اللي مطلوب مننا؟ اللي مطلوب منك كلمتين، اللي مطلوب منك كلمتين. الكلمه الاولانيه التعريف العملي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمه الثانيه التعريف الدعوي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسعك انك تخرج عن الكلمتين دول. انت وزير، انت سفير، انت ثاني، انت كبير، انت كبير، انت صغير، انت واخد دكتوراه، انت مش واخد، انت مهما كنت انت ايه، انت في رقبتك الاثنين دول النبي عليه الصلاه والسلام بيطلقك من رقبتك بحقه عليك وبفضله عليك وبتضحيته عشانك وبمجهوده عشانك. انت كمان لازم ترد الحق ده لو انت بتحب النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه التعريف العملي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احنا نعرف الغرب ونعرف العالم بالنبي من خلال اخلاقنا، من خلال تطبيقنا لسنته، من خلال تمسكنا بديننا، من خلال تمسكنا بسيره النبي عليه الصلاه والسلام. إذا احنا نعرف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمها لأولادنا ونعلمها لزوجاتنا ونطبقها ونطبق أخلاق النبي في التعامل. إنما فصل الدين عن الأخلاق ده جريمة أعظم من فصل الدين عن الدولة عند العلمانيين. فصل الدين عن الأخلاق، إن الدين حاجة والأخلاق حاجة، دي جريمة، جريمة. الله سبحانه وتعالى توعد من يفعلها كما قال تعالى: ويل للمطففين. اللي هيفصل الدين عن المعاملات المادية يا ويل، هيترمي في جهنم، هيترمي في جهنم. المرأة اللي تبيك وزوجها عنها غضبان تلعنها الملائكة. اللي هيفصل الدين عن المعاملات الاجتماعية هيترمي في جهنم. اللي هيفصل الدين عن الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين والأخلاق هيروح جهنم. فالأمانة وصلة الرحم تنتظران العبد على الصراط، جهنم تحته. وحمل التفتيش منين بقى؟ من الشرطة ولا من الجيش؟ حمل التفتيش من صلة الرحم والأمانة على فوق جهنم عشان اللي ما يعديش السن في جنب. فمن فصل الدين عن المعاملات هذه عاقبته في النهاية. هذه النهاية بتاعته أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي بالصيام والصلاة والزكاة والحج، عمل كل الأعمالات 10 على 10، ويأتي وقت شتم هذا وصف كلام هذا وأخذ مال هذا، والمعاملات 0 من 10، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا بنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرح في الوريد رمى في الجنة. ليه؟ تصفية حسابات على القنطرة، تصفية حسابات في الأخلاق والمعاملات. بعد ما ده عدى النار وعدى الصراط وبقى قدام الجنة يرجع يكرمه في جهنم تاني بسبب تصفية الحسابات في الأخلاق والمعاملات. هي قضية خطيرة، قضية خطيرة. التعريف العملي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يرسمون ويكتبوا تحت الصورة محمد. التوصية الثانية التعريف الدعوي بحبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، ان كل واحد مننا وانا كل ما يعرف الدنيا سويت في الناس. الوقت الواحد قاعد على الفيس بدل ما يشير اغنية، بدل ما يشير بتعرف ايه، هم فيه مقاطع كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ناس كتير الوقت العالم كله بقى قرية واحدة متشبكة في بعضها من على السوشيال ميديا ومن على وسائل التواصل الاجتماعي. انك انت تستغل لو ربنا اداك لغة، انك انت تعرف اهل هذه اللغة بالنبي عليه الصلاة والسلام وتنشر اي كتاب بهذه اللغة. وياما ملايين اسلموا في العالم بسبب حاجة راحت لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو انت مدرس تعرف الطلبة بتوعك بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو انت زوج تعرف زوجتك واولادك بالنبي عليه الصلاة والسلام. تجيب كتاب سيرة صغير كده تقعدوا تقروا في البيت كل يوم كل اسبوع 5 6 صفحات هتعرفوا مين هو النبي عليه الصلاة والسلام. تجيب كتاب عن اخلاق النبي. لو انت تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين دعاء ولكن كل واحد داعية في المكان بتاعه. لو انت دكتور جامعة تعرف الطلبة اللي عندك بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو انت معاك لغة تعرف اهل هذه اللغة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لو انت بتسافر برا ملايين التجار المسلمين المصريين والعرب اللي بيسافروا الصين ويروحوا هناك، التاجر الصيني يقول له انا ربنا بتاع الدولار لان ده اللي بيرزقني وبينفعني وبيضرني ومش حد بيتكلم معاه، مفيش حد بيوجهه، مفيش حد بيكلمه عن الدين. نعرف العالم بالنبي عليه الصلاه والسلام. كان انتشر الاسلام، انتشر زمان باهل الدنيا مش باهل الدين، انتشر بكفار المسلمين، انتشر باخلاق عموم المسلمين. ده كان السبب الاساسي لانتشار دين الله في الماضي. فهذه رسالتنا وحق النبي صلى الله عليه وسلم علينا وحق حبيب الله عليه الصلاه والسلام في القابله. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل الفتيات منا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم يا ربنا دافع عن نبيك، اللهم اعذرنا في عجزنا في الدفاع عن نبيك عليه الصلاه والسلام، اللهم يا ربنا استعملنا في الدعوه اليك والى سنه نبيك، اللهم اقمنا على هدي الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، اللهم احمينا على سنته، اللهم احمينا على سنته، اللهم احمينا على سنته، وامتنا على ملته، واحفظنا في زمرته، اللهم اصقنا من يده الشريفه الكريمه الطاهره شربه على حوضه لا نصبر بعدها ابدا عليه الصلاه والسلام، اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس بعد يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم انا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، اللهم انا نستغفرك من تقصيرنا في حق الحبيب محمد، ومن تقصيرنا في حق الاسلام، ومن تقصيرنا في حقك يا رب العرش العظيم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا زللنا، ثم على امه محمد يا رب وردها الى دينك ردا جميلا، اللهم انصر دينك واعز اولياءك، اللهم اغفر لدينك ان يكون، واغفر لشرعك ان يقول، واذن لكتابك ان يحكم، اللهم اشرح صدور العباد للهدى يا رب العالمين، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا يا ارحم الراحمين، تب على شباب المسلمين وفتيات المسلمين واوساط المسلمين، اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وارشدنا واعنا واحفظنا وبارك لنا وافتح علينا بفتحك المبين، وانصرنا على القوم الظالمين، رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر، رب انا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بمن اذى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك لمن آذى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم عليك بمن آذاه بلسانه أو برسمه أو بكلماته أو بأفعاله. اللهم عليك بمن يعادون سنة النبي. اللهم عليك بمن يعادون البخاري ومسلم. اللهم عليك بمن يحاربون السنة. اللهم عليك بمن يحاربون أولياءك. اللهم عليك بمن يحاربون دعوتك. اللهم انصر دينك. اللهم افتح للدعوة إليك الأبواب يا رب العالمين. اللهم اجعل عنا ديوننا واشكر ربنا وفرج كربنا وارحم أمواتنا وأزل الهم والغم عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.